فرقة الإسراء تقدم أحد منشديها السيد إسماعيل عباس في شريط لك الحمد. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا. ويتضمن مجموعة من الأناشيد الوجدانية. تائه بين الليالي في شقاء الموت آت يا ابن آدم فارتقب. يا أيها الإنسان حدق هل ترى. لك الحمد قريبا في الأسواق. يداي إلى الله مبسوطة وأنت التي طيها تدرون.